فانشغلوا بعيوب انفسهم عن عيوب الناس. احنا عملنا ايه؟ اذا قمنا من نومنا نعمل حركتين عجيبتين، نلقي عيوبنا خلف ظهرنا وبعدين ونفترس عيوب الناس امامنا. وطالما انا افترست عيوب الناس امامي فانا بالتالي متكبر، اقول فلان هذا يدخن، فلان هذا لا يصلي، فلان هذا بنته غير محجبه، فلان. طب يا اخي بالله عليك، اذا من الله عليك وكرهك في التدخين احمد الله الذي عافاك. اذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بنت صالحه لان امها صالحه واخده بالها منها بالنهار، وطلعت البنت هادئه لطيفه خفيفه لا لعمتها ولا لك ولا لبعض اخلاق عائلتك، تحمد ربنا، هذه نعمه من النعم. الله يقول ان فلان بنته مش محجبه وانا ابيها، هذا كبر يا اخي، هذا كبر. فلان لا يصلي وانا اصلي، ايضا هذا ادعو له بالهدايه. الله، الذي لا يصلي هذا مريض، والمدخن هذا مريض، اعتبره مريض. المريض هذا ماذا تصنع معه؟ هل تدعو عليه ولا تدعو له بالشفاء؟ اذا كان في قلبك موده، اذا كان في قلبك موده ورحمه، اما لو ما فيش موده، طب انت تتمنى ايه؟ خلاص انت حسود وحقود، لانك ان لم تنزل الناس منازلهم وتضع الناس بين طائفتين مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء. لما تجد ان انسان مبتلى بشيء احمد الله على على على على على يعني انت عندك نعمه احمد الله عليها، وعند الاخر بلاء معين. اي نوع من البلاء، اي نوع من المرض، سد الابتلاءات، ابتلاءات الدين. واحد بيصلي، واحد غير محجب، واحد رفض الحجاب، واحد يقول يقنعوني، واحد مش عارف لا يصوم في رمضان، والثاني لا يرد زكاة ماله. طب كل هؤلاء ماذا تصنع معهم؟ يا اخي ارحمهم، يعني ادعو لهم بعد ان تنصحهم. ليه صفه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، امر بالمعروف ولكن يكون بالمعروف. ليه؟ لان عندك موده، يعني في موده ورحمه سبحان الله. يعني تجد ان التراحم في عندك تراحم وتواد في فرقه، في رحمه وفي موده. الرحمه ايه؟ ان تتراحم بقوه الايمان، ان عندك ايمان فتراحم مع المؤمنين، يتراحم بعضهم مع بعض، نتراحم كلنا ايه مع بعض. اما الموده تقوم على المحبه، لازم يكون في حب غالب ما بينك وبين طرف اخر. هذه المحبه التي بينك وبين الطرف الاخر تقتضي منك ايه؟ تقتضي منك ان ايه؟ ان تكون قد احببته، فتثمر هذه المحبه موده، ان تغرس شجره الحب لاخيك المسلم. الصحابي رضي الله عنه يقول ايه عن الصحابه؟ كان الواحد منهم يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، مش يجد اخوه تمره ياكلها، لا، ولا لا ارميها واحسن ما يستفيد منها اخويا. الله، طب هل هذا من الايمان؟ هل هذا من الايمان؟ وده وانا عامل ايه يعني؟ انا اطعم من لو شاء الله اطعمه، لا يا اخي والله، ليس هذه من صفات المؤمنين. فانت عندك التراحم، يتراحم الناس بالايه؟ بالايمان. اما التواد والتودد ده يتم عن طريق ايه؟ عن طريق المحبه. اما التعاطف فاعانه الناس بعضهم بعضا، انا اعينك وانت تعيني، الناس تعين بعضها، والناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. الناس مع بعضها كده يجب تتود وتتراحم. طب كيف تاتي الموده؟ لا تاتي من قلب قاسي. في ناس عندها قسوه، قسوه القلب تخرج على ملامح الوجه، والعياذ بالله. يعني كما قال شاعرنا: امر بالحجر القاسي فالفمه، لان قلبك قاس يشبه الحجر. يا ستار يا رب، في ناس تقسو قلوب كما هي بني اسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الماء، وان منها لما يهبط فيخرج يهبط من خشيه الله سبحان الله. يتودد الحجر ويخرج منه ماء، ويتفجر منه الماء، وينزل منه سبحان الله، تظهر فيه قوه الرحمه، وفي القلوب اسوء من الحجاره. يا سطر يا رب، في قلب قاسي، وهذا القلب القاسي لا يعرف الموده، تتحنن اليه زوجته وتتودد اليه وتقرب اليه اولاده، وهو عنيف لم يحمل ولدا قط، ولم يربت على راس بنت القط، ولم يرحم اليتيم ولا المسكين ولا الاموال، لا، هو القسوه في طبيعته. هذا لا يعرف الموده. فالقلب الحاسد يعرف الموده، القلب المتكبر لا يعرف الموده ولا التودد. كمان القلب اللي هو ايه؟ القلب اللي هو لم يتعود العطاء. في الناس اللي هو بخيل يعني، تخيلوا ان البخيل لا يكون بخيلا بالمادة فقط، لا، ده يبخل بالكلمة الطيبة، ويبخل بالمعاملة الطيبة، ويبخل بالاكلة الطيبة، ويبخل بالدرهم الطيبة، يبخل بكل شيء، بالمال وبالكلمة والتعامل وكله. ليه؟ لانه يخشى سبحان الله انه ان تزحزح عن هذا الجمود طلب منه الاخر شيئا، وهو لا يتمنى ان يطلب منه شيء، بالعكس هو مش ما يتمناش ابدا ان حد يطلب منه حاجه ابدا، يقول لك لا لا انا في حالي وهو في حاله، صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. هذا يعني يا بؤس من يعيش لنفسه قط، لا، احنا عايزين نعيش للمجتمع ونعيش لغيرنا، مع ان نعيش لانفسنا. من قال ان المعيشه للاخرين هذه خيبه او هذا؟ بالعكس هذا كرم، والانسان الكريم يظل دائما ودودا متعاطفا. احبتي في الله، كونوا معنا على الفصل ان شاء الله حتى نتواصل مع هذه الصفه الكريمه من عباد الرحمن، وهي الموده والتردد. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وما زلنا مع المودة. اللهم اجعلنا من اهل المودة يا رب، وان يجعلنا مواد كل مؤمن وكل مسلم وكل انسان تقي، وتكون بيننا وبينه مودة ورحمة، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. سبحان الله، اهل المودة او اهل التودد او اخوان، يقولوا عليهم اخوان الصفاء، اللي بينهم ايه؟ بين صفاء. خير مكاسب الدنيا غير الحكيم. ليه اهل الصفاء دول اهل خير مكان الدنيا؟ لانهم زينة في الرخاء. يا الله، صح، في الرخاء معك، في عرسك، في عرس ابنك، في فرح ابنتك، في المناسبات، يجي يهنيك المولود، يحضر العقيقة ويحضر الوليمة، وسبحان الله معك في المسرات، ولدك نجح يجي، ولدك حفظ القرآن يهنئ، بنتك بلغت وتحجبت يجي هو وزوجته ويهنئ، وسبحان الله. يعني ايه؟ هؤلاء زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عند الأزمة اهل المودة هم بيقفوا جنبك، شو لك وانا عملك ايه يا اخي؟ انت وراست نفسك في الدين يا اخي. من فين المؤمن للمؤمن؟ فين المسلم للمسلم؟ فين كربونيان المبسوط؟ فين البناء الواحد؟ فين المؤمن تتكاثر؟ هو كلام معروف بتاجد، وبعدين يجي تحت التطبيق سبحان الله. لكن اهل المودة، اهل الصفاء الحقيقيين، زينة في الرخاء، عدة في البلاء، ومعونة على الاعداء. تالي اللي يدافع عنك من غير ما انت موجود، يرد غيبتك، ده ما يلاقي حد يتكلم عليك، وبعيد يا فلان، اتق الله. هذه ليست صفاته. ده انسان ما شاء الله لا قوة الا بالله. هكذا الانسان لما يكون بيني وبينك إيمان، لان انا اللي هزرعه احصده. حتى ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من اشد امتي بي حبا من يا رسول الله؟ اكيد ابو بكر، اكيد عمر، اكيد علي، اكيد الحسن والحسين. ده ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اشد الناس حبا لي قوم يكونون بعدي، سبحان الله، يود احدهم لو يراني، سبحان، او لو راني باهله وماله. هكذا روى البخاري. يا الله، يعني من يصف رسول الله؟ والله يصفنا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب ان نراه. تخيلوا كده هذا العالم الذي نحن فيه ونقاش فيه، ما بين حاكم ومحكوم، وبين رئيس ومرؤوس، وبين القريب والقريب، وبيننا رسول الله. هل تظل هذه المشكلات ابدا؟ الله، هذا الاديب الايرلندي الساخر برنارد شو يقول: والله لو كان محمد بن عبد الله حيا بيننا اليوم لحل لنا مشاكل الساعه كلها، ريثما صنعنا له فنجانا من القهوه. يا الله، شوف تخيل عبقريه بير منصور تفهم عظمة شخصية الرسول ده صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينا كان كل مشاكلك مشاكل العالم كلها تحل في الخمس دقائق. ماذا صنعت في الجنة القاهرة؟ لماذا؟ لأن الرسول حول القلوب الجامدة في مكة إلى قلوب لينة، إلى قلوب هينة، إلى قلوب فيها ود، إلى قلوب تبكي عند سماع كلام الله. شوف عمر هذا جبار الجاهلية ماذا صنع الإسلام فيه؟ خالد بن الوليد هذا كان عسكري مرتزقة، ما الذي صنع الإسلام فيه؟ صار سيف الله المسلول. سبحان الله، ما صنع الإسلام في هؤلاء الكبار الذين كانت لهم بصمات في الجاهلية، حولهم إلى إلى إلى أناس إلى ملائكة بشريين يمشون مطمئنين في الأرض. سبحان الله. لكن من مودة كان علماؤنا يقولون لنا ونحن صغار، القرابة تحتاج إلى مودة، ولكن المودة لا تحتاج إلى قرابة. فانظر إلى هذه الحكمة الجليلة، حكمة جميلة. القرابة تحتاج إلى مودة، لازم أود عمتي وخالتي وأخ عمي وخالي، تحتاج إلى مودة. لكن المودة نفسها مش محتاجة إلى قرابة. لأن ممكن أود المسلم الأمريكي والمسلم الجنوب أفريقي والمسلم الإسكندنافي، هذه المودة التي بيني وبينه ليس بيني وبينه إيه؟ ليس بيني وبينه قرابة. ولذلك قال جعفر الصادق سلالة بيت النبوة، يقول مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم مائية الله عز وجل يحاسب من قطعها. يا الله، يقول أنا لما أودك يوم أصبح بيني وبينك صلة، يوم سفرنا مع بعض عرفنا على بعض أصبح بيني وبينك صلة، أخذ هاتف أخذ هاتف ونتناقر ونتناقر الأخبار ونهنئ ونعزي. سبحان الله. ويعني مودة شهر قرابة في بيننا وبين بعض ايه؟ قرابة. اما مواد السنة يتحول الانسان الى رحم، رحم مائية، يعني وجعنا من الماء ايه؟ كل شيء حي، فتصير هنا رحم، ان قطعتها قطعاني رب العباد عز وجل، يعني كأنها صارت رحم، كأنه عم، كأنه خال، كأنه اخ، كأنه سبحان الله. ماذا تصنع المواد ده؟ تزيد الألفة بين الناس، وتحذف الاحقاد من المجتمع، وتحول الناس الى طمأنينة في التعامل، لأن الناس لما فيش بينها وبينها مد، مش المثل العام قالوا يعني حبيبك يبدع لك الزلط حجارة يعني، وعدوك يتمنى لك الغلط. من يحبك يتصور أو ينظر إليك نظرة الإيه الذي لا يرى فيك عيبة، لأنه يعني عنده سنة التغافل. وسنة التغافل، أنت لما تكون تحب زوجتك تعمل إيه؟ تتغافل عن عيوبها، وهي إذا أحبتك تغافلت عن عيوبه. لكن لما فيش محبة حسناتك تصير سيئة، وسيئاتك عندها عبرها مثل حسنة، لكن بالمحبة تصير السيئة حسنة. ما يقصدش التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإذا لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. يمكن هو عنده ورطة، عنده مشكلة، عنده مشكلة مع عياله، عنده مشكلة مع أهله، في مشكلة في الميراث، في ضائقة مالية، يعني هو كده مقفل جبينه في وجهه، نجد انه عنده مرض وصار يفرح عنه. يا اخي نلتمس الناس الاعذار، واحب الناس الى الله من يلتمس لاخوانه الاعذار، واسوأ العباد عند الله الملتمسون للبراء العلد، يبحث عن البريء ويرسخ له اي تهمة. لا لا لا، هذا احاديثه مش مضبوطة، هذا كلامه مش مضبوط، هذا لا اله الا انت سبحانه. فأنا أريد أن أقول أن المودة هي صفة جميلة من صفات عباد الرحمن، لكن كيف تتأتى؟ أن أقتلع من تربة القلب البيئة الغير صالحة لإنبات شجرة المودة، اللي هو إيه؟ قلنا الحسد، الحقد، الكبر، التعالي على خلق الله، وبعدين الإنسان القانط من رحمة الله لا يكون عنده ود، والآمن من نصر الله لا يكون عنده ود، والإنسان الذي لا يلتزم بتعاليم الله عز وجل، الإنسان المرتشي ليس عنده ود، الموظف المختلف ليس عنده ود، المدير المتجبر ليس عنده ود، المدير اللي يكتب في التقارير الموظفين، الموظف اللي بينحني أمامه يعطيه تقرير امتياز، والموظف الذي يحترم نفسه ولا ينحني إلا لله عز وجل يعطيه تقرير ضعيف. طب الله عليك، هذا المتصف كيف يلقى الله يوم القيامة؟ هذا المدير الذي اللي يمدحه ويقول في قصيدة الشعر ده ما شاء الله عليه، ده أحسن موظف في المؤسسة، والموظف اللي ينصحه في الله يقول له يا أستاذ فلان والله أنا أرى كذا بخبرتي تقول كذا، انا من 30 سنه في هذه المؤسسه واقول لك بموجز الخبره للاسف الشديد هذا انسان يكرهه ولا يحبه. ليه؟ سوف ياتي زمان على الامه تكون جيفه الحمار الممتنه احب اليه ممن يذكره بالله عز وجل. وكان الصالحون يقولون رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا. فالانسان لما يهدي للاخر عيب كما قال شاعرنا ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي والنصر اغلى ما يباع ويهب. هلا صارت الموده عنوانا لتعاملنا؟ والله ان انتشرت في المجتمع الموده والتودد والتواد بين الناس وبعضها سوف يجعل لنا الرحمن ودا باذن الله رب العالمين. احبتي في الله جمعنا الله واياكم مع عباد الرحمن لا تنسون من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.